فتكون أنشط وأشوق لنا إلى التشبه بهم، ثم صاروا يدعونهم ويطلبون منهم الشفاعة ويقولون نحن نطلب من هذه التماثيل أن يشفعوا لنا، والمقصود طلبنا من أصحابها أن يشفعوا لنا. ولما كان هذا مبدأ الشرك في النصارى وفي القبور سد النبي صلى الله عليه وسلم ذريعة الشرك. ففي صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمرني أن لا أدع قمرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. فلم يكن على أهد الصحابة والتابعين، بل وتابعي التابعين كمالك وأبي حنيفة وغيرهما من ديار الإسلام قبر يتخذ مسجدا ولا يصلى إليه. ولا كان في عهدهم في بلاد الإسلام قبر ولا مشهد يسافر إليه، وإنما حدثت المشاهد على القبور بعد القرون الثلاثة. فلم يكن يصلى عندها لله، ولا يقصد دعاء عندها، فضلا على أن يكون ما يقصد أن يدعى صاحبها أو يسأل ويقال إنا نستشفع به، كما يفعله النصارى. بل لما فتح المسلمون العراق وجدوا قبر دانيال وعنده مصحف، قال أبو العالية: أنا قرأته وفيه أخباركم، وكان أهل المكان يستسقون به. فكتب فيه أبو موسى إلى عمر، فكتب إليه عمر يقول: احفر بالنهار 13 قبرا وادفنه بالليل في واحد منها لئلا يفتتن به الناس. كان الصحابة رضوان الله عليهم يسافرون إلى المساجد الثلاثة لأجل الصلاة فيها والدعاء وللدعاء ونحو ذلك، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. أخرجه من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. حتى كان ابن عمر يأتي إلى بيت المقدس فيصلي فيه ويخرج ولا يشرب فيه ماء، رجاء أن تصيبه دعوة سليمان عليه السلام: اللهم لا يأتي هذا البيت أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولم يكونوا يتخذون ذلك وقت الحج، بل كانوا يحجون ويأتون إلى بلادهم. كان عمر يقول: يا أهل الشام شامكم، يا أهل اليمن يمنكم، يا أهل العراق عراقكم. ولكن كانوا يأتون مسجد المدينة والمسجد الأقصى بحسب ما تيسر، ليس لذلك وقت. ومنهم يعني لا ارتباط زيارة مسجد الرسول، ليس له ارتباط بالحج، وليس هو من مناسك الحج، ولا مما يشرع بعد الحج. يعني ما له توقيت. زيارة مسجد الرسول يكون في أي وقت، لكن غلب على الناس من جهة أنهم يأتون من بعيد، فإذا وصلوا يعني للحجاز صارت زيارة المسجد أيسر عليهم من أن يأتونه من بلادهم. فهذا الاقتران ناشئ عن أسباب عادية، وهو قربهم ووصولهم لتلك البلاد، لا لأن الزيارة تابعة للحج، وأن من حج يستحب، فلا يقال يستحب لمن حج أن يزور مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن من حج من بعد ثم يعني رأى أن الزيارة أيسر عليه فليزور، فهي جائزة. نعم. أحسن الله إليك. الآن عند العوام حديث كثيرة عن زيارة قبر الرسول، من زار قبري وجبت له ما هو بين الضعيف والموضوع. نعم الله المستعان. وكان الصحابة يتحرون متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، فما فعله على وجه العبادة فعلوا كما فعل. وإذا خص مكانا أو زمانا بالعبادة فيه خصوه هم أيضا بالعبادة، كما كان يخص مشاعر الحج مثل عرفة ومزدلفة ومنى بما شرع فيها من العبادة. وقد قال لهم خذوا عني مناسككم، فكانوا يقصدون أن يفعلوا كفعله. وكذلك كان يقصد تخصيص المسجد الحرام ومسجده ومسجد قباء فيخصونها ومسجد قباء فيخصونها، لكن مسجد قباء لم يشرع السفر إليه، ولكن شرع إتيانه من القرب، كما قال من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان له كعمرة. وكذلك كان سلمة بن الأكوعي يتحرى الصلاة في مكان مسجده ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الصلاة فيه عند استوانة فيه. وكذلك يعظمون شهر رمضان. إلى هنا يا أحسن الله عليك. اللهم